من أعطي حظا من علم يظهر على ملأ أو غير ذلك، حتى من مشاهير رجال الأعمال أو غيرهم. والمقصود ليس المقصود أن نحفظ أولئك، وإن كان ذلك حقا لهم علينا، لكن المقصود أن نحفظ حسناتك أنت، حتى لا تبالغ في الحديث عن الناس ولا تقل قولا يكون من ورائه ضرر عليك يوم أن تلقى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته ويطرح على سيئاته. نسأل الله العافية. لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله.